أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفت كلماتهم في وجوب المقدمة بعد التسالم على وجوبها على أقوال، فمنهم من ذهب إلى أن وجوب المقدمة مطلق كما أن الواجب مطلق، متى ما وجب شيء كانت مقدمته أيضا واجبة بلا تفريق في الوجوب ولا في الواجب. ومنهم من ذكر وهذا هو الذي اختاره صاحب الكفاية وغيره المعروف وهذا. ومنهم من ذكر أن الوجوب لئن كان مطلقا إلا أن الواجب مقيد بحسب التوسل به إلى الواجب، وهو شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فجعل الواجب مقيدا بحسب التوسل إلى الواجب. ومنهم من قيد الواجب بنفس الإيصال الخارجي لا بحسب التوسل، فالواجب إنما هو مقدمة خاصة، وهي المقدمة التي يترتب عليها الواجب، فهو مختار صاحب الأصول قدس الله نفسه. ومنهم من اختار أن وجوب المقدمة مشروط بفتح التوسل، بمعنى أن الآتي بالمقدمة إذا قصد الإتيان بالواجب فالمقدمة تتصف بالوجوب، وإلا فلا وجوب للمقدمة. الفرق بين هذا وهو الذي ذهب إليه عالم قدس الله نفسه وما ذهب إليه الشيخ قدس الروح أن قصد التوسل على قول صاحب المعالم شرط للوجوب، يعني عند عدم إرادة الماضي لا وجوب للمقدمة، وعلى قول الشيخ الوجوب فعلي سواء أراد التوسل إلى الماضي أم لم يريد، إلا أن المقدمة التي لم يقصد بها التوسل إلى الماضي ليس بمشتاق للواجب، يعني أن متعلق الوجوب حصة خاصة من المقدمة وهي التي يقصد بها التوسل إلى الواجب. التقييد مشترك فيه بينهما، إلا أن التقييد على قول صاحب المعالم يرجع إلى الوجوب نفسه، وعلى قول الشيخ يرجع إلى الواجب. أما ما أفاده صاحب المعالم قدس الله نفسه فهو واضح الدافع، يعني أن يكون القيد راجعا إلى الوجوب نفسه، وذلك لأننا لو فرضنا أن المكلف لم يرد الواجب ولم يقصد بإتيانه بالمقدمة التغسل به إلى الواجب، كما يتفق في كثير من الناس يتغذى ولكنه لا يريد أن يصلي بهذا الوضوء، بل ينام بعد ذلك يجدد وضوءه فيصلي مثلا. إذا فرضنا أنه غير قاصد للتغسل به إلى الواجب، فحينئذ إما أن يكون وضوء الواجب أيضا مشروطا بهذا القدر، أو أن وضوء الواجب مطلق. إذا كان وجوب الواجب يعني الواجب النفسي، إذا كان مقيدا بهذا القصد أي إرادة الواجب وقصد الإتيان به، فهذا غير معقول أن يكون وجوب الشيء منوطا باختيار المكلف، متى ما أراد الإتيان به يتصف بالوجوب، ومتى ما لم يرد الإتيان به لا يتصف بالوجوب. هذا غير معقول، يعني ينافي كون الشيء واجبا، فإن الواجب النفسي واجب على الإطلاق سواء أراد المكلف الإتيان به أم لم يرد الإتيان به، فلا يمكن أن يقال إن وجوب الواجب النفسي مشروط بإرادته و به فتح الاتیان بهی فهازا واجب، یعنی ان وجوب الواجب النفسی مطلق اراد المکلف الاتیان به ام لم یرید، و ایزا لم یرید على هذا التقدير وكان الوجوب على حاله الواجب النفسي مستثم للوجود لوجوبه باق على حاله، مع ان مقدمته في هذا الحال غير مستثم بالوجوب على مسك شامل مالي، وهذا مناف للملازمه انه متى ما وجب الشيء وجبت مقدمته بحكم العقل و بالملازمت الاخلیه. و بی بارت مخواه هارتن ننکر و وجوب المقدمت من اصله و نقوم انه لا ملازمت فی نظر العقل بین وجوب شیئن و وجوب مقدمته فلا ملازمت بینهما، آجا امر ننکر فی نفسه من التزم بذلک ایزن الا انه خلاف المفروض فی المقام، المفروض في المقام أن المقدمة واجبة للملازمة العقلية ويستهل انتفاض وجوب المقدمة عن وجوب المقدمة بناء على هذا القول، أي على سبيل الملازمة يستهل أن يفرز مورد يكون الواجب النفسي متصفا بالوجود و مقدمته لا تجب في هذا الحال، هذا خلف بالملازمة و فرض ان الملازمة غير ثابتة، ما انا سلمنا الملازمة و كلامنا مبني على الملازمة، فلو فرضنا ان المكلف لم يرد الواجب النفسي الواجب النفسي باق على وجوده و لم يثبت منه الوجوب على الفرض از لا یقل ان یکون بدون شیئن مشروطن به ارادته، ما ان مقدمته علی الفرض غیر واجبه، فقد حصل الانفصال بین الوجوبین، کان الواجب النفسی مستتبا بالوجود و مقدمته غیر مستتبا بالوجود، ما انا قد خرجنا الملازمه بین الوجوبین و انه متى ما تحقق الوجوب النفسی تحقق الوجوب الغير ايزان فهذا خلف كما ذكره سؤال المال قد مثل الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بناء على ثبوت الملازمة وهذا ظاهر. فأما ما ذكره شيخنا الأنصاري قد مثل الله نفسه من أن يكون الوجوب فعليا سواء أراد المآتي بالمقدمة التوكل بها الى الواجب ام لم يرد على جهال المقدمه واجبتهم، الا ان الواجب حسبه خاصه من المقدمه وهي المقدمه التي يقصد بها الوصول والتوكل الى الواجب، فهذا ممكن ولا يلزم منه الانفصال بين الوجوبين، فان المقدمه واجبه على كل حال الا ان الكيد كيد للواجب، إلا أن الكلام في الوقوع بناء على ثبوت الملازمة بين الوجوبين، فهل الواجب الغيري حسبة خاصة من المقدمة وهي ما قصد بها التوسل إلى الواجب، أو أن الواجب هو طبيعي المقدمة قصد التوسل بها أم لم يقصد؟ أمر ممكن يدع الكلام في مقام الإصرار أن الواقع في الخارج حج من الأمرين، هل المتصف بالوجوب طبيعي المقدمة أو المقدمة الخاصة المقصود بها الترسل إلى الواجب؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا موجب لهذا التقييد، هذا التقييد لغو المحض بلا موجب وبلا سبب، وذلك فإن ملاك الوجوب الغيري وملاك حكم العقل بوجوب المقدمة شرعا من جهة الملازمة إنما هو تلقف الواجب على مقدمته واستهالة تحققه في الخارج من دون مقدمته، هذه الاستهالة يعني استهالة وجوده بدون المقدمة وتلقف وجود الواجب على مقدمته، هذا هو الذي أوجب الوجوب الغيري. فملاك الوجوب الغيري هو التلقف واستهالة وجود المقدمة من دون مقدمته، هذا مشترك فيه. بينما إذا قصدت المقدمة الترسل بها إلى الواجب أم لم يقصد، فالقيد يتم أخذه لغوا محزا وبلا موجب وسبب. إذن لابد من الالتزام بإطلاق مخلق الوجوب، يعني طبيعي المقدمة واجب، كما أن الوجوب كان مخلقا وغير مقيد بقصد الترسل. ضرب ما يقال إن المقتضي في المقام موجود، يعني أخذ قصد الترسل في الواجب، وذلك لأن الواجب إنما هو المقدمة بعنوان أنها مقدمة. فإذا كان الشيء واجبا بعنوان أنه مقدمة لا بد من قصد هذا العنوان، فإن المتصف بالوجوب إنما هو هذا العنوان. فمتى لم يقصد لا يقع المعفي به خارجا مشتاقا للواجب، ولو فرضنا أنه يحصل به الغرض ويترسل به إلى الواجب، بل ويسقط الأمر إلا أن هذا ليس بمشتاق للواجب، كما هو الحال في غير المقام من الواجبات الترسلية. لو أتي به لا بعنوان أنه واجب يسقط الوجوب، لأن الغرض يحصل في الخارج، إلا أن الفعل لم يؤت به بما هو واجب، بل أتي به بداء آخر من الدوائي، أو لم يقصد عنوانه أصلا. فسقوط الوجوب بالإتيان بهذه المقدمة وإن كان سريعا، يعني لو أتى المكلف بالمقدمة لا بقصد الترسل به إلى الواجب، غسل ثوبه لا مقدمة للصلاة، أو غسل بدنه لا مقدمة للصلاة، طبعا الوجوب الغيري يسقط، بعد ذلك لا يحتاج إلى غسل آخر. الغرض إنما كان هو طهارة البدن وطهارة اللباس لقد حصلتها في الخارج، فلا أمر غيريه، إلا أن المأسي به ليس بمشتاق للواجب، فإن الواجب إنما هو شيء الغسل بما هو مقدمة، ولم يؤت به في الخارج بما هو مقدمة. وقصد الشيء بما هو مقدمة عبارة أخرى عن قصد الترسل، يعني يعطى به بمثل أنه يقع في طريق الترسل إلى الواجب ويقصد به إلى الواجب، وإلا لم يؤت به بما هو مقدمة بل أتي بذات الشيء. قد يقال أنه لا بد من اعتبار قصد الترسل في الاتصاف بالوجوب، لأن الواجب هو عنوان المقدمة، وهذا العنوان لا بد من قصده، فلا فرق بين الواجبات التوسلية والواجبات التعبدية. كل واجب إذا كان إذا وجب بعنوان ما لم يؤت بذلك العنوان لا يكون مستحقا للواجب، وإن كان يثبت به الغرض أحيانا كما في التوسليات فلا أمر بعد ذلك، إلا أن المأتي به ليس بمشتاق للواجب. هكذا فيه، وأورد على هذا لأن عنوان المقدمة لم يتعلق به الوجوب حتى يكون بلي أصلا يلزم بقصده، إلا إذا لم يؤت به بعنوان المقدمة لا يكون واجبا، ليس عنوان المقدمة كذلك، بل العقل يحكم بالملازمة بين وجود الشيء ووجود واقع المقدمة، واقع ما يتوقف عليه الشيء واجبون. مفهوم المقدمة لا يتوقف عليه الواجب، الذي يتوقف عليه الواجب وغسل الثوب وغسل البدن والمفروض من المكلف قد قصد هذا العنوان، يعني غسل ثوبه قاصدا هذا العنوان عنوان الغسل، أو غسل بدنه مع كفه، فكيف لا يكون مستاقا للواجب مع أن العنوان قد قصد، وعنوان المقدمة لا يتوقف عليه الواجب، فإنما يترقف على واقع المقدمة، لأن المقدمة للعمل الصغير لا المقدمة للعمل الأدلي. نعم المقدمية إلة لوجود الغاز وجهة تعليلية، وكم فرق بين الجهة التعليلية والتقليلية؟ ما يكون محتاجا إلى قصد العناوين التقليلية، يعني الذي تعلق به الوجود هذا لا بد من قصده، وأما ما يكون إلة لتعلق الوجود بشيء المعبر عنه بالجهة التعليلية هذا لا يجب قصده. في الواجبات التعبدية والتوسلية بلا فرق، الأمر تعلق بعنوان الصلاة مثلا أو بعنوان الزكاة أو الحج أو غير ذلك من الواجبات، كل ذلك لا بد من قصده، وأما مات أوجب وجوب الصلاة المصلحة الكاملة فيه مثلا أو أمر آخر جهة تعليمية معلوم أن المولى لم ينجب الصلاة جزافا ربنا سببه، لا بد أن هناك شيئا هو الذي أوجب إيجاب الصلاة، يعني صدور هذا الفعل من المولى، تلك جهة تعليمية بل لا حاجة إلى قصد تلك الجهة، بل ربما يكون أكثر الناس غافلين عن الجهات التعليمية. فإذا كانت الجهة التعليمية غير محتاجة إلى القصد المقدمية أيضا لا حاجة إلى قصدها، لأن عنوان المقدمية من الجهات التقليدية، يعني توقف الواجب على شيء إلة لوجوب هذا الشيء الوجود الغيري، لا أن التوقف واستهالة وجوده بدونه، هذا هو متعلق الطلب الغيري، متعلق الطلب الغيري ذات المقدمة لواقع المقدمة لا عنوان المقدمة، فقط التوسل لا يعتبر في الاكتساب للوجوب، فإنك مقدمية جهة تعليلية ولا حاجة إلى قصدها، الذي وجب بالوجوب الغيري ذات المقدمة، وذات المقدمة مقصودة لا محالة، هكذا قيل وأجيب. ولكن شيخنا المحدث قدس الله نفسه قد ارتدى هذا القول، يعني قول الشيخ، واعتبر قصد التوسل في الاتصاف بالوجود الغيبي، ونبين وجهه ان شاء الله تعالى.